أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل نستخدم الرفق مع أصحاب الضلال والبدع والشركيات أم نعنف معهم ونغلظ عليهم؟ نعم أخي، تأول هذا الأخ يقول: هل أحد يدخل النار ولا تحرقه؟ بعض أهل العلم تأول هذا الحديث لفظة تحرم عليه النار، تحرم أو يحرم على النار، قالوا ربما يدخلها ولا، ولذلك وجاء في الحديث وفي المرور على الصراط وهو منصوب على متن جهنم، فأهل الخير والصلاح والموفقون فهؤلاء ما تؤثر فيهم إطلاقا، ويمرون بسرعة كما جاء في الحديث لا تتصور، وحتى من كانت سرعته فيها من البطء فإنها لا تناله. فهذا شيء، والذي حصل لإبراهيم عليه السلام كما في القرآن الكريم، فالنار تعذب وتحرق بأمر الله. أبو مسلم الخولاني ذكرته قبل قليل حصل له شيء من هذا القبيل، أسلم في اليمن وعذب فألقي في النار، فكان رجل مجاب الدعوة، فالله سبحانه وتعالى كما ذكروا في كرامته أنها لم تحرق النار، حتى إنه لما رآه عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي أراني رجلا من أمة محمد عليه السلام صار له من الكرامة مثل ما كان لإبراهيم عليه السلام أو كما ورد عنه رضي الله عنه. هذا السؤال: هل تعاملنا مع أهل البدع والضلال والفسق يعني يكون بالرفق أم بالغلظة؟ هذه الأحوال ما تكون على نسق واحد، تختلف من فرد إلى فرد، ومن جماعة إلى جماعة، ومن بلد إلى بلد، فأحيانا قد يكون الأمر بالغلظة، والله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فأحيانا تكون الغلظة مطلوبة. في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. في شأن المار بين يدي المصلي: لا تدعه يمر، فإن أبى فقاتله. أبو سعيد دفع الرجل، لما أبى دفعه بشدة حتى سقط على قفاه. فإذا أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى نوع من الشدة والغلظة وعدم الرفق للمتمادي المغالط المعاند، ولذلك الفقهاء يقولون: الذي يكثر منه الفسوق والعصيان هذا لا يستر عليه. جاء في الحديث: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني زل مسكين، سرق ما هي عادة يسرق، وقع منه الزنا، وقع منه نوع من الفواحش، شرب الخمر ما هي عادة له، فإذا أمكن نستر عليه. أما إنسان سكير عربيد سراق هذا الناس في أعراضهم من سجن إلى سجن ومن جلد إلى جلد، ومن هذا ما يستر عليه، هذا يعامل بغلظة. إذن الشرع ورد بأحكام، أحكام حكيمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، فكونك تضع الرفق في موضع العنف خطأ، وتضع العنف في موضع الرفق خطأ. إذن الرفق له مواضعه وأحواله، والعنف والغلظة والشدة لها مواضعها وأحوالها، والرجل الحكيم الموفق يميز بين هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض المجالس إذا ذكر أحد الغاضبين بالله عز وجل أو قيل له صلي على النبي لا يفعل ذلك، قل ما هو التوجيه؟ التوجيه: إذا عرفت أن في من هذا القبيل فلا تحرجهم ولا تستثير غضبهم، فالحكيم لا يستثير غضب الغضوب، لأن هذا ما دام تعرف غضوب فأنت عامله بما يليق بحاله، ما له داعي تتمادى معه، يعني أبعد عنه وانصرف. ولذلك أهل العلم والحكمة كثير ما يحذرون من مرافقة الأحمق، وأشد الحمقات الذي الغضوب سريع الغضب، هذا يشغلك ويشغل نفسه ويحرجك ويحرج من حوله. نعم. كذلك يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تأمر، هذا أمر منك من قبلك أنت، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد. لكن كونك يعني تصدر هذا الأمر من قبلك، فقد يقول: أنا صليت على النبي قبل ما تصلي عليه على النبي، في غضب. نعم، يقول لك كذا. فأنت كن حكيم، لا تحرجوه ولا تستدعيه إلى الكفر. ورد في جبلة بن الأيهم حكايته معروفة، كان من ملوك الغساسنة الذين كانوا تابعين للروم في بلاد الشام، توارثوا الملك طوال قرون، وكان من آخر ملوكهم، أسلم في عهد عمر رضي الله عنه. لكن حصل لما زار عمر الشام، لما زار رضي الله عنه بلاد الشام، حصل أن جبلة بن الأيهم لطم رجلا من مزينة، فجاء المزني يشتكي إلى عمر وكأنه أضر بعينه، فعمر رضي الله عنه حكم بالقصاص، قال يقتص من جبلة، جبلة ملك من ملوك العرب يتوارث الملك كابرا عن كابر، قال عيني تساوي عينه شاذ. فلما سمع شرد ولحق بالروم وتنصر، وندم على هذا، يعني لما يعني أدرك وعاد إلى شيء من رشده ندم وقال أبيات في هذا، لكن مات على، بعضهم يقول مات على الكفر صلى الله عليه وسلم. فانظر الغضب والعزة والأنفة والكبرياء التي منع، مع أنه كان بحكم أنه ملك ممكن يغري هذا المعتدى عليه بنوع من المال والوساط، لكن كأنه يعني لا، ما أريد به خير، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول غادرنا مكة قبل المغرب بثلث ساعة وصلينا المغرب بعد نصف ساعة خارج مكة، فهل يجوز الجمع مع العشاء؟ غادروا مكة قبل المغرب بثلث ساعة، بثلث ساعة. وصلوا بعد نصف ساعة من المغرب، الأولى أنه ما يجمع، لأن وقت العشاء لم يكن دخل بعد، وقت العشاء لا يدخل بعد المغرب بنصف ساعة، يعني أقصى ما ذكره المتتبعون لهذا أنه ساعة وشيئا ما، ساعة وعشر دقائق أو ربع ساعة أو ربما ثلث ساعة، وساعة ونصف هذا محقق أن وقت العشاء دخل، فالأولى أنه يصلي المغرب ويصلون العشاء في وقتها أولى. أحسن الله إليكم. يقول أوصاني والدي أن أذبح عدد من الأغنام عند موتي وإحضار قارئ يقرأ لمدة 3 أيام. لا، هذه الوصية ينظر إن كانت في حدود ما أجازه له الشارع، حدود الثلث، يعني ينظر في أمواله، كانت غنيمات وهي للورثة فلا يجوز أن تذبح، إلا يذبح منها ما يوافق يساوي الثلث حق ثلثه أقصى شيء. أيضا كونها تذبح عند الوفاة ينظر، يعني هل هناك يعني عادة عندهم قد يكون فيها نوع من الشرك أو ما إلى ذلك، فلا تنفذ في غير وقت الوفاة، وكان يريدها للفقراء يتصدق بها على الفقراء أو ذوي الرحم أو ما إلى ذلك، ينظر ماذا يريد من هذا الذبح، فإذا كان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كونها تقترن عند موته هذا قد يحتاج إلى نظر، فإذا في نظر من وجهين، من وجه المقدار ألا يزيد عن الثلث الوصية، والنظر في وقت الذبح كونه عند الوفاة، فإن كان يخشى عندهم عادات من هذا القبيل ويعني يعتقدون اعتقاد قد يكون باطل فلا يذبح عند الوفاة، لكن فيما بعد يذبح، تذبح فيما بعد ويتصدق بها حسب طلبه هو. والمقرئ لا، المقرئ لا تنفذ وصيته في شأن المقرئ. أحسن الله إليكم. يقول أخذت سلفة من شخص والآن لا أعرف هذا الشخص ولا يوجد عنده أولاد، وقمت بالتصدق بهذه السلفة على امرأة فقيرة، يقول ما حكم عملي هذا؟ عملك هذا فيه تقصير شديد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف إنسان أحسن إليك وإذا بك تنسى هذا المعروف وتنسى صاحب المال؟ هذا يعني ما ينبغي للمسلم أن يكون بهذه الصفة، ينبغي أنك إذا استلفت منه تبادر وتكتب هذا، وأن فلان أعطاني كذا من المال وقدره كذا، وتوصي من حولك بحيث لو مثل عاجلتك الوفاة ما يضيع حقه، وتعرف عنوانه شيء من هذا القبيل، هذا من المكافأة، من المعروف، من الاهتمام بحقوق الناس. أما كونك لا تبالي وتنساه للأسف، تنسى أين المعروف؟ هذا الذي يكون سبب في قطع المعروف بين الناس. فأنت على كل حال ما دام الأمر حصل تم، تستغفر الله وتتوب إليه، لكن أيضا تجتهد لعلك تجد من بقي من أوليائه، من أبنائه، من إخوانه، من عصباته، زملائه، اجتهد، فإذا أيست من هذا فيكون ما تصدقت به عنه لعله إن شاء الله كافيا. أحسن الله إليكم. يقول هل فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالحد الذي كان في زمانه فقط، أم أنه يتعلق بالتوسعة والساحة أيضا؟ لا، الصحيح أن فضل الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس قاصرا على حدود مسجده عليه الصلاة والسلام الذي هو حددوه تقريبا 100 ذراع بـ100 ذراع، بل التوسعات التي من الجهة الشرقية والغربية والشمالية هذه كلها فيها الأجر. لكن لا شك كل ما تتقدم إلى الصفوف الأولى وكل ما تحاول أيضا حتى تصلي في المسجد هذا أكثر أجر وفضل. أما الألف صلاة الصحيح أنه كل هذه التوسعة إلا الساحات، الساحات لا ليس الداخل أصلا في حكم المسجد، فهي يعني تسمى الرحبة ليس لها حكم المسجد من جميع الوجوه فلا تكون فيها المضاعفة، لكن من صلى فيها والصفوف متصلة يدرك أجر الجماعة وفضل الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول جئت للعمرة فهل يجوز لي أن أعتمر عمرة لميت لم يعتمر؟ يقول بعد الرجوع لميقات مكة. أعيد السؤال. يقول جئت للعمرة لأعتمر فهل يجوز لي أن أعتمر عمرة لميت لم يعتمر في نفس السفر، يقول بعد الرجوع لميقات مكة، يقول هل هذا يجوز؟ لا لا، هذا سبق نبهنا عليه أن من أتى للعمرة الأولى أن يقتصر على العمرة التي أتى لها إن كانت له أو يريدها لغيره، أما أن يخرج إلى التنعيم أو ما يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها ليأتي بعمرة أخرى وثانية وثالثة فلم يكن السلف على هذه الصفة، ما كانوا يعملونه إطلاقا أبدا. القرن الأول عاد الصحابة والتابعين وتابعين رضي الله عنهم طوال 200 سنة ما كان شيء من هذا القبيل، وهم خير سلف لنا، ينبغي أن نقتدي بهم، وليست العبرة بكثرة الأعمال وكثرة العمرة، بل أن تأتي بعمرة على الوجه المشروع وتستكثر من الطواف وتلاوة القرآن والصلاة في المسجد الحرام، هذا خير لك من أن تتردد هذا التردد الذي نلاحظه من بعض إخواننا هداهم الله. الله إليكم. هذا الأخ يقول ثبت في أكبر الجامعات الأمريكية وعلى يد أكبر أطبائهم أن القلب هو مصدر التفكير والتدبير والعقل وهو الذي يؤثر في جميع التصرفات، وأن الأشخاص الذين يتم زرع قلب لهم فقدوا الإحساس والحب وكثير بقلبه. وهذا سؤال يطول، لعل الأخ فيما بعد يحتاج جوابه إلى يعني وقت يطول بنا، إذا كان عندك سؤال قبل الأذان. وإذا أذن أذكر إخواني أن نتابع المؤذن. يقول هل الصلاة بين المغرب والعشاء تعد من قيام الليل والتنفل بعد العشاء يزي عن قيام الليل؟ أما بين المغرب والعشاء فلا، ليس من قيام الليل وليس من التهجد، التهجد يبدأ بعد صلاة العشاء، حتى لو على رأي من يرى الجمع في حال من الأحوال إذا جمع وصلى العشاء فالتهجد من بعد صلاة العشاء، فالتنفل بعد صلاة العشاء يدخل في التهجد، يدخل لأن التهجد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للتهجد ولقيام الليل. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأخوة يصر على المعصية ويقول هذا ابتلاء من الله، فما حكم ذلك؟ لا، هذا احتجاج بالقدر وخطأ، هذا ابتلاء أنت نفسك، يعني لما تكون يعني هذه المعصية مثل الثوب، الإنسان اللي يسبل ثوبه يتب المقص وقص وانت الأمر، من اللي ما أحد قيد يديك أنك ما هذا اللي مثلا يحلق لحيته، من أمرك بحلقها؟ أنت اللي تذهب للحلاقة وبنفسك، ما أحد أجبرك على هذا الشيء، فكيف تحتج بالقدر؟ هذا القدر الأمور التي لا خيار لك فيها، جاء عدو مثل وأرغمك مثلا وحلق لحيتك بغير إذن منك وبغير رغبة وما لك خيار، هذا يكون قدر. أما أنت باختيارك يذهب نسأل الله العافية يشرب الخمر أو يسرق ويقول أنه قدره، هذا احتجاج المشركين والكفار، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذه حجة الكفار، فلا ينبغي للمسلم أن يحتج بحججهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم زدنا علما وإيمانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا إيمانا وتقى وهدى، وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع إخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.